ولكن كيشبه الزوجه ديالو بما تقوم عليه المحارم. يقول لها على كل حال الزوجة اليوم، يقول لها وجهك كوجه أمي أو كوجه أختي أو كوجه خالتي أو إما كشبه يعني بالكل بالكل، أو يقول لها أنتي كأمي أو كشبه الجزء بالجزء. يقول لها على كل حال وجهك كوجه أمي أو كشبه يعني الكل بالجزء، يعني على كل حال مهما شبه إلى غير ما تحرم عليه المدير على كل حال لا تحد له حتى يكفر هو بحسن، ولكن من حقه الإيلاء مهما شبه. على كل حال يقول القاضي في الوقت الآخر أنت شبهت على كل حال من تحد له شبهتها بمن تحرم عليه، فعليك أن ترجع إلى الله وتتوب إلى الله وكذلك تعمل الكفارة عن الشهادة في مقابلة شنو هاي الكفارة؟ واللي بين الله تبارك وتعالى قال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتناسى إما الحظر وحد الرقبة، ولعلى كل حال وحد العبد إلى آخره ويشريه ويحظر في سبيل الله. ولما كشي على كل حال اشتر رقبة نقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إذا وجدت ما تشري على كل حال هذه اشتر عبد الرسول سبيل الله إذا شهرين متتابعين إذا استطعت على كل حال الدرجة الثانية والثانية ينتقل للدرجة الثالثة فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، ولكن الكفارة الظهار واش على الترتيب ولا على التخيير؟ القرآن يقول على كل حال قال والذين يظهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحر رقبتي وحول على تنازع. إذا ما قدرش على كل حال عن السنون هنا عن إفقاد الدرجة الثانية يعني صوم شهرين متتابعين، ولا ما قدرش على الصيام يعني شهرين متتابعين إفقاد الدرجة الثالثة بأن يطعم 60 طعاما، وهي على التخير وعلى التركيز مطلع يقولون ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والأذى وفي حسن الله خير ورتبا فدونك سمعا ان حفيرت حبذا. هذه على كل حال ماشي على التركيز، بل انتقل الدرجه الثانيه حتى تعجز عن الدرجه الاولى، ومن انتقل على الدرجه الثالثه حتى تعجز عن الدرجه الثانيه وعن الاولى وعلى التركيز ماشي على كل حال الاولى ولا نقدر ماشي على كل حال العقوق ولكن تنصب لا حتى ما نقدرش على كل حال الدرجه الاولى ما هي الدرجه الاولى على الدرجه الثانيه ما قدرش على الثاني على الخلية الثالثة على اللي يجيبوا يعني الكفارات كان بعض منا هي على التقييم وما كان بعض منا على التخيير وكان بعض منا ملفق من شيئين الترتيب والتخيير واللي قلنا ظهارا وقتلا رتبوا هذا الظهار الترتيب الجولية على كل حال ما قدرش على كل حال الرقبة هنا شغل يعني يعني على كل حال الإعلاميين يعني ترجعوني متتابعين كما يستطع شيء على كل حال عنده القدرة على أن يطلب ترجعوني متتابعين عن الدرجة الأخرية على كل حال تفهم ستين مسكينين وهذا هو شيء حكمنا جل هذا مهما شبه من تحل عليه بمن تحرم عليه يلحقه الإيلاء قاضي يقول يخصخ الكفر لأنه أعلى كل حال حرمت عليك مهما شبهتها بما تحرم عليك فصار كأنها المقصد لك وكأنها يعني المنجرة. إذن على كل حال يفليش الكفارة كما بيناها إلى آخره بعد ذلك حتى حد له الزوجة وجمع الفرشي عن اليمين ديالو على كل حال ما بغاش إلى آخره باش يأجل القاضي أربع شهور إذا كمل أربع شهور وما كفرشي إلى آخره يطلق عليه ولكن الأجل مش يعمله القاضي على كل حال أربع شهور البداية ديالها من أين هي؟ من يوم الرفع يوم ازدهاري نهار اللي ظهر يعني شبه الزوجة اللي متحكم عليه نتمنى تصبروا على كل حال تاريخها. هذا ليش بيحكمونها؟ يعني من ذاك الوقت باش نحسبوا يعني التاريخ ديال الآداب يعني 14 إذا هذا ليش المراعي هذا عدو يلحقه الإله بمعنى أنه القاضي بيقولوا على كل حال أصناف الكفار يعني على الشيء اللي احنا في الآخرة احنا بنين الكفار القرآن إذا كفر الأمر واضح ما كفرش على كل حال غادي على كل حال يجيبوا واحد الآداب يعني 14 نار وكمة 14 ومع ذلك لم يكفر يطابقه عليه هذا اللي قالونا على كل حال. وآجل المظاهر المسرور من شو يعني الجزء التاريخ من يوم رفعه اللي كان مقول الزوجة ديالو إلى القاضي من يوم رفعه هو المسرور. وهذا القول رجحه ابن يونس فقال وبعد ضرب الأجل الأحسن على كل حال وبعد ضرب الأجل هذا هو الأحسن يعني يضرب الأجل من الرجل ومش يعني القاضي على كل أجل شهران أربع شهور يعني مش أربع شهور وعيط القاضي وما قطرش على كل حال عن الزهر ديالو هذه السلطة عليه. وبعد ضرب الأجل الأحسن ولم يقف على الترجيح المواقع ولا ابن غازي وقيل على كل حال من تبين الضرر يعني من تبين الضرر إذا الأجل قيل من يوم رفعه وقيل من تبين الضرر لأن على كل حال الزوجة مهما شفها احنا نقول لمن حرم عليه هي طبع محرم عليه وطبع على كل حال فصرت حكا لوحدة مدة مثلا فقط الله القاضي وإنما يؤجل من بعد أن يمر بالتكفير الواجب لأن في عن شبة المرأة الذي يحرم عليك عليك القضاء عمر كثير وما قبل الشيخ قلنا ختمة أنا يقول الزوجة ديالو عالم من أفضل نفسي هل أنت شبه حالي لما لم يمكن أنت دعني بحيث الضحكة كهكهك إلا المرأة اللي يروك شبه مخطو أو شبه على كل حد عمزو أو يقول له على كل حال يعني الشعر ديالك حشعر ديالنا يقول له هو أو كيش يبقى شعر الزوجة ديالو بشعري على كل حال كل ديالو وعلى تشبيه من تحيل زوجة الحلال عليه وليه كشبه بما تحرم عليه تشبيه المسلم المكلف من تحيل أو جزءها بظهر المحرمين أو جزءه ظهار إذا مهما رفعت الزوجة ديالو أمرها إلى القاضي كيقول له يعني حرام عليه من جسم الله الإسلام يعني طلق وآل ولم يظهر لأن الظهار إنما هو منكر وزور ولهذا لم يثبت عليه جسم الله الإسلام بأنه ظهر على كل حال وحد الزوجة لزوجاته لا يعني ثبت لأنه طلق ثبت لأنه آل ولكن لم يثبت بأنه على كل حال يعني ظهر لا يستعيد قاضي يقول له الحرم عليك الشيء لا مصر كفر نافع وبيل الكفر على أجل إلى آخره ثم على أن يكفر الأمر واضح إلى وغسيلة على شأن القاضي الذي من إلى ثم قال من يوم رفعه إلى آخره ثم قال الغزي وقيل من تبين الضرر وقال من بعد أن يؤمر بالتكفير أن يؤمر من الذي أمره القاضي أن يؤمر بالتكفير ويمتنع وهي أي كفارة بها على التركيب ماشي إلا الغزية وحدة من ذلك الشباب اللي انظهر لك لا يعني من تدخل الدرجة الأولية حتى تعجيز من تدخل عن الدرجة الأولية يعني إلى الثانية حتى تعجيز عن الأولى ومن تدخل الدرجة الثانية إلى الثالثة حتى تعجيز عن الثاني هنا على كل حال وهي أي كفارة بها على التركيب لا على التخييم بقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ما يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماسى وقبل أن يقع عود فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لا بد هذه الأبيات شبه مطالب لأن كيد الكفارة على اليمين كيد الكفارة على كل حد القتل كي الكفارة على كل حد الصهر وهي ماشي حال التكفير. هذه نسبة لكفارتي يعني فيها الترتيب والتحذير. وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط نفط عمر أهلكم أو للتخيير. خير أبي حسن بأوله من الأفضل. وقال وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط نفط أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كالتهاب على كل حال على التخيير. والدرجة الأخرية على كل حال على التخيير. مقدرش الدرجة الأولية والثانية والثانية. عارف يعني تسيئة. وأن المسألة في عضوة الناس. للمرة فرما تنمي قل عارف حلتني فلان. حلت وحلتني. ولا باعي على كل حال أصول تسيئة. ولا يعرف أصول تسيئة. ما أنا على صوم تسيئة. احتريه. مش عن الدرجة الأولية والثانية والثانية. كانت مصيحة على كل حال عرفت المسألة. وهذا الشيء يعني يكسيهم عارف عن الصمت. أما إذا كان إذا عنده استطاعة له أن يطعم على كل عام عشر مساكين أو يكسيهم إلى آخره ويدخل الصمت لا الذي يقول على كل عام بهارا وقتلا خيروا وتمتعا كما خيروا في الصمت بهارا وقتلا رجلوا وتمتعا كما خيروا في الصمت والسيد والأذى وفي حدث بالله خير وكبر لدونك الشرعان إن هذا على كل حال من هنا قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم الآية أي اقرأ الآية لتمامها لكن يعني الآية مفعول فعل أي اقرأ الآية يعني لتمامها وقل تبارك وتعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يخرجون لما قالوا فتحين رقبة من قبل أن يتمسها لا يخصر عضونا به والله بما تعلم خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا هذه الآية والأخرى يدل على كل حال الصبر يعني يشد الآية وكتب لك كم لم تر والذين يظهرون من نسائهم الآية وكما أن عازم الوصيف ليس له إيلاء كما مر كذلك يشبه المظاهر هذا الإنسان اللي هو شبه على كل حال كما بينا إلى آخره شبه يعني من تحلو ويشحم عليه إلى آخره وكنا الأجل يلو على إن تلوه إلى آخره بهمنا على كل حال قال وكما أن عاتم الوطين ليس له إلى كما مضى إلى آخره كذلك على كل حال أيضا ما له ظهار بل لا على الوطين له ظهار وهذا يقول إن هذا أولى لا إذا كان هذا الإنسان على كل حال يشبه المراجل لمن حكم عليه كما بين سابقا هو يرفع الأمر هذا القاضي لأن القسم قدوا بأن الآن لا يرفعها ونقصد على كل حال هذا إذا كان هذا الرجل على كل حال يقدر على الوطي إذا كان عازم الوطي إما مقصود الذكاء وإما مقترض وإما مجبور وإما يعني خاصي وإما كبير السن لا يقدر على الوقت يقول إلى ولا لا وكان أن عازم الوقت ليس له إلى كما مرة قبل كنا نقول المؤمن اللي حد يا ما يقصي الدنيا إلى آخره يا عنده كي أجر القاضي 14 إلى آخره فيقدم بقول إلى آخره وعازم الوقت على كل حال ليس له إلى اللي هو عازم الوقت وش إلى لأنهم شو طاشين شو لأن على كل حال كان يستمع نفسي وكما أن عازم الرأي ليس له إلى كما مضى حديثنا هنا كذلك أيضا ما له ظهار من لا على الوطي له صدام معنى شخصنا عليه الوطي إلى حيث كالشيخ الثاني عنده 120 يحصل على كل حال يقدر على المسلمين وكل واحد كالشيخ الثاني والمعترض المعترض هو الذي لا يفتكر وخاهه وجلبه التقر والمعترض والمجهول المجهول ما عنده شيء ألم شطأ بها من قطعة بخار وهذا هو المنصوص وما صدر به على كل حال ابن ريش الحاجب من صحته يقول هذا الذي لا يقدر على الوطي إذا ظهر يلحقه الإله فهو لا يقدر على الوطي لا المشهور هو ما قاله الماضي هنا كذلك ايضا ما له ظهار من لا على الوطي له اقتدار كالشيخ الثاني كما قلنا والمتصرف مثله ورشد المصنف هو المنصور على العلم. وما صدر به ابن الحاجب يقول من صحته يعني هذا اللي هو مجبور أو كبير السن إلى آخره حقه الإله إذا شبه من تحل عليه وتحرم عليه يقالوا على ابن الحاجب من صحته على كل حال هؤلاء إنما هو على كل حال تخريج القياس تخريج القياس إنما هو تخريج للنقل المعارضة وفي انعقاده للمتعرض للوقت كالمجبور والمغترب والشيخ الفاني تخريج اللقمي على رجع القول الأول تخريج اللقمي على كل حال والقول الأول بمعنى على كل حال يلحقه ذلك كالمجبور والمغترب والشيخ الفاني تخريج اللقمي لا بعن قول مقال ونقله عن يش بن زياد كرجع القول الثاني لأن قولان هنا كان واحد قول على كل حال الله يقول يقول لا يحق في الإله لأنه لا يطع ولا يطع أظن يقول لا يلحق ذلك قل شو الفائدة لحق ذلك لأنه على كل حال عنده حق ولو في المباشرة أو على كل حال القبلة أو كذلك أنه معها وإن لم يكن يعني وقل ثم قال ونقلوا عن زياد والشنون المقال على المعرفة وقال الحجب يصح ظهار العادي عن المطير يكفر على كل حال وهذا يطأشي على كل حال عنده حق يعيش ينام مع زوجته ويعند حق في ذلك الأخلاق يصح ظهار العادي عن المطير لمن فيه أو فيها كالمجبور وكذلك الرقصاء لأن الرجل إذا كان مجبوراً المرأة قلت عن المثال وعن نصف المثال الأشياء هي أجب واحد مثال وإذا رضيت والرزقاء هذه كثير من العيوب تطابق الرزقاء القرار والعقل كما سألت وحظة وقال شلون لا يصح ما يصح على كل حال تنظيم هنا يعني بالخوش إلى إذا كان لا على كل ليل تأثن الوقوف لا يمكن نوع بسلام قال الأول وهو ما يصح على كل حال بها العدل هذا يشبه قول الأول قول العراقيين من أصحابنا على كل حال قلت هذا يقتضي أنه نص للعراقيين ولا أعرفه وإنما هو على كل حال إلا إجراء أي قياس كما تقدم هنا ما قال وإن يكون مظاهر أو مغني عبد المؤجل نصف التأجيل ثم الطلاق على كل حال في انقضاء الأجل بعد تقضي الموجبات الأول ويقول هذا الشيء يعني سابقا وبها قبل الآن شنو الأجل المحلي الحال الرجل يا هذا بالنسبة للحكم إذا كان هذا الزوج نصف منه الإله أو الظلم يشعر الظهار كما قلنا إلى قلب أجل على كل حال القاضي إشحال الأجل إذا كان عبداً إنما هو نفس من الحر الحر إشحال أجل يعني نفس القرآن فرضه أربعة أشهر وإذا كان عبداً شهران فقط لأن دائماً على كل حال العبد بالتشطير من الحر حتى في العالم لأن إحنا بينا على كل حال بالعدل لأن على كل حال الحور إلى الزنا وهو غير متزوج وزنا عاد يضرب 100 ضربة وإذا كان عدل أو الزنا يعني إحنا قلنا لأنه على كل حال على ما المسلوب مقصود ما تزوجش عنده 50 تشفير على بالنسيات وليش والعباس بالقياس على أنثى والأنثى على كل حال أما إلى يعني إثنان وهي غير متزوجة مثلاً طعابك يعني أمام زوجين في الحكم جانا يعني تضرب 50 ضربة فقط بالنسبة للحرة زانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولكن الزاني الحر والزانية الحرة إذا كانت زانية يعني أنا عن نصف يعني نصف من العدد إلى آخره عن نصف القرآن والعبد علاش؟ بالقياس على ايش بالانثى اليدوي الى اخره. لان انا كما قلنا عن نص العدد يعني 50 ضربه من اين؟ من نص القران. قال القران فعليهن نصف من العدد. النصف هو كل هذا على كل حال عليهن جمع نسوه يعني. وقد اخي على كل حال المذكر على الان بالقياس على الانثى اليدوي. ولهذا نرى على كل حال الأدب إلى الهولي أو الأدب المضارع إحضرنا إلى أربعة شهور إذا كان حرًا. وإذا كان يعني على كل حال عدد إنجز لأنه عنده تشتر من العدد. ثم قال هنا على كل حال إذا كما تقدم المقال وإن يكون مظاهر أو مولي عدد يؤجل نصف هذا التأجيل. كل هو النصف دام أربعة شهور وهو شهران. فمن يأجل القاضي الفرع العشر والعبد على كل حال يعني شهرين ومكمل بك الأذان ومع ذلك عمل كفروشه إلى محكمة بإذن الله إلى خلاف قد يكون القاضي في مرأة القاضي. ثم الطلاق في أي عند القضاء يشكل الأجالي بالحر أو العبد إلى خلاف. قال هنا وقصره من يرى على العبد. قال على كل شيء يرى عاصمية عندنا إذا شرح على العاصمية قصره على شكل عبد. إحنا نتكلم ذا الآن لأنه هو الكلم ذا الآن يقول وفين يكون موظف الأمور عبدا أما لقور من القرآن أو ما تشوف يؤجل نصف هذا التأجيل. ثم الطلاق في أي عند انقضاء الأجل بالفر أو العبد يعني وقصره من يرى على العبد فقط يعني بعد تقضي الموجبة الأولية. لأنه مش يتلقى القاضي ولكن بعد إستاذ الزوجية لأنها الزوجية تحقق خلاف الأخلاف هل الموجبات؟ ما قال بعد قال على الموجبات الأولي من الزوجية ويثبت بأنه قاضيها في الصح أو إلى كما تقدم ويثبت بأنه على كل حال بأنه امتنع من التكفير عادي كذا والامتناع من التكفير. ما قال ومن امتنع من التخذير وطلق عليه بعد البناء إلى آخر بحكم الإلهي يرقى اللازم له فوق الرجعية. فلا بأس إذا يعني احنا طلقنا عليه. قضية النقاط هذا المولي الزلوار معشور حتى يخبر عن يمينه ويرجع إلى وطن زوجته كم نقاط المعاشي على كل حال طلق عليه القاضي أو كذلك المظاهر يلحق ولدية أو إحنا قلنا كذلك أو طلق قاضي الطلاق شرعي ولا الطلاق بائن. يقول وحد القاهرة يقول كل طلاق أوقعه قاضي طلاق على يعني خير بشكل إطلاق وأسلوب إطلاق مؤجل. وأما إذا وصل القاضي القاضي هو يعني إطلاق بشيء كل طلاق يصدر من الحاكم فهو طلاق بائن إلهي أو شيء. هذه قاعدة لأن فرضا الاسم والاطلاق الزوجة يلو فرضا على كل حال كيف هو عند القاضي إلى آخره والقاضي يعني كيف يطلق على الزوج كيف يطلق في المرأة والطلاق للقاضي كل بائن ما عدا الإله وكذلك العرس. الإله هو هذا الشيء نحن والعرس كما إذا كان الإنسان يعني مثل إلى آخره وهو ما عنده شيء بشفق على الزوجة إلى آخره يمر صدق الزوجة لأنه يعني حتى ينفق بعد ينفق حتى يخدم بشيء يجب أن نفق إلى آخره فقط أمرها إلى القاضي. وعلى كل قاضي إذا قال له يجب أن ينفق وإذن عليه ابن عاصم يقول ويجب أن ينفق لزوجاته في كل حالة من الحالات قد ينفق على زوجين فالقاضي على كل عام خدمة ما كان يجب ما عنده شيء بشفق إلى آخره أجل القاضي مثلا وربما القاضي إلى عذر له يقول لهم شيش الطبع على كل حال بالبضاء أو الزاعة ولو شخدمة يعني ومع ذلك ولو المقصود ما كان شيء عنده شو قاضي مثلا أشياء على كل حال مضيع على المقصد كلها مش يتلقى القاضي قاضي قد يتلقى عليه يقر عليه أنا شو هذا عنه وش يجري من بقي رجعي الطلب بالقاضي كله بقي إلا لإلا إحلقنا وكذلك لرسل هذا الرسل عبد الرسل ما تشوف شيء باقي اللي يدخلوا ساعات من ساعاتين، وهذا ما عنده شيء على كل حد في الباقي الاخر، وان كان العصاتين فنظيره الى ميسوره، وهذا على كل حد ما وكيلك على كل حد ما عنده شيء لكم اشتروا القاضي. ولكن القاضي كله باقي مع الاجل الى ويكون في جهه، وكذلك الغصب. ومن امتنع من التحذير وطلب عليه القاضي بعد البناء بحكم الإيلاء فلازم له طلقات رجعية، لأن كل طلاق يطلعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولي والمؤسر بالنفقة. يعني لأن الطلاق يقول من الطلاق الطلقات السلمية الحصلة في روطها الرجعية وينقو حالته إلى آخره، وكي الطلاق اللي هو على كل حد شيء بالاخر والباقي الطلاق الرجعي يحب افضل ما يجوز الرجعه الرجعيه قبل قيمه الامد المرعي الى اخره. ليقول لكم على كل حال هذا الطلاق اللي يصدر من القاضي احنا بينا كله باقي الى الابتلاء الرجعي، ثم قال ويملك الرجعه فيما اصدر نفاء في العده على كل حال، ثم قال نفاء في العده. نعم يقولنا على كل حال الطلاق القاضي هذا الآن فهو رجعي، حيث هذا اللي هو مولي اللي قلنا أو كذلك من الله كذلك من طلق القاضي أجل ذكر المدى وطلق عليه القاضي إلى آخره، بحيث بعد ذلك تاب وجاء القاضي قال له القاضي أنا نزل نسكت على ابن حزبي أنا ما أسجد القديم لوكذا وكذا إلى آخره، وانت أجلت يا معاشر وانا ما بكي على كل حال كفر، لما انكفر ايها القاضي ولكن استبدلت في المدة ولكن كنت في العدة ويملك الرجعة في الرجعية قبل القضاء الأرض المرعي ولكن ترى فيه الصداقي والدني والولي الاتفاقي والطلق رجعي، يعني على كل حال كاسم الملك ابو المقام طلقه وباقي شيء فقط يا الله يدخل في العدة أولي على كل حال. ويملك الرجعة في الرجعي قبل انقضاء الأمد المرعي ولا افتقار فيه للصداقي والدني والولي الاتفاق يحتشي على كل حال يزيدها ما انطلقات يزيد شي حاجة إما زمد كده بالسلطان وإما كيجي على كل حال شي حاجة للخيارة أو لا أو لا يعطيها شي حاجة للهيلة في السلطان حش مثلا هذا يعني فعلا حتى واحدة قضية اللي عنده معروف ماشي مزيانة، يقول الغوص الأرياء الكتيبة كانت مع الصورة الحلوة، وعلاش؟ لاش الصورة الحلوة؟ وش زينة أنا ولا شنو؟ لكن ما ماشي زينة، شي حاجة يدخل مع مثلا اللي هي كذا، أما اللي عندي معاها كانت مع يعني الصورة الحلوة، إلا وإذا دابا الآن على كل حال هذا الإنسان بعدما آلى وكذلك أجل له القاضي هذه المدة إلى آخره ومضى وطلق القاضي بعد ذلك الجن وكفر على كل حال وغيره بإذن الله ينكر له لأن الطلاق رجعي ولكن من الأخذ من الكفل العدة لنا ثم قال هنا على كل حال وكذلك بعسر إحنا في العوز ويملك الرجعة فيما أصدر هو أي حاكم من الطلاق من أي الفاعل هذا بعد يملكه مقال يعني يجعل في حال من هو أي القاضي أي الزوج الذي فأ ورجع في العدة أي رجع عما كان عليه من الخيار كحالته في طلاق ما لا يدخل النظر كما تقدم ويحقه إلى يعني وطلق عليه يعني فدخل الحركة أو شكرا تطلق القاضي فدخل الدار على كل حال وارتجعها أو حالف لا وطئها يعني وطلقت فارتجعها ووطئها لا يحل له وطها بعد ارتجاعها والمرأة اللي طلقها ليس من القاضي الطلاق للظهور يقول له ايام طلقها كان في الضجرة كان في الضجرة على كل حال الوقت لا كان اما لعيطه يجي عنده ستيف ولا تروح الاوتار يمكن له شيء يوقع حتى يوزعها بها يعني إذا نوى على كل حال اللي لا يحل له وقتها إلا بعد ارتجاعها. ثم قال أو مال أو مظاهر أو مريء كفر بإخراج كفارة الظهار أو كفارة يمين الله أو برزق معين إلى آخره مثلا ارتجع قبل شيء من ذلك إلى آخره فالمسألة عنده يا إن الحل عنه الإيلاء والحل عنه الإيلاء يحل الكفر وإلى الغيث مصمون في اللعن وهذه على كل حال يعني مسائل مبين البدع وخذوا الحقائق الإله هو حالف الزوجين على ترك وطي زوجته أكثر من أربعة أشهر من الزوجين أو كهل العديد كقوي والله لا أطلقك أما الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحيل أو جزءها بدار المحرمين أو جزئه ظهار هذا على كل حال قضية الظهار وقضية الإلاء وهذا بنصيح القرآن الكريم الذين يؤمنون كذلك والذين يظهرون من نسائهم أما القضية على كل حال الرضاع بأنها سابقا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبأن يحرم يفعل بك الحرم يعني بالنسب وكذلك في بعض أخرى يعني كذلك من الرضاع وزرعي كذلك من تحرم عليه السهر لأنها سابقا يعني على كل حال كأم الزوجة أو كبنت يشكي الزوجة أو كذلك على كل حسن نقوله أو المرأة ذي الولد يلا أو كذلك المرأة الأب يلا هذه كلها لا مطالبة خاصة هذا كل على كل حال محرمات يعني بالصيام ثم قال هنا على أفدي المؤنثة كمسكين وعنبر والوضع والحناء من الملكري أفدي من فدية يعني أفدي المؤنثة من استعمال الإنسان يعني على كل حال الطفل المؤنث اللي هو جرمون يعلق الجسد على المسو أعطي فريدك على كل حال مش على رأيها كالإبار يعني ارتب في الدك عمل في الدك يعني كيف انهو في الواحد أنت المؤنثة كالنسك وأقول كالنسك وعنبري والوض والحنة من المذكري لأن الحنة من المذكر ومع ذلك إذا استحملت المرأة ما تنوي محرمة إلى حيها على كل حيش كذلك أن يشكي الفدية على قول وعلى يشكي المشروع إلى آخره وأما المذكر غير هذا مكروه فقط وهذا هو الحكم هنا وقال ومنع الطيب اللي مؤنث فعل حرام حرام الفدية قال مرسوم مؤنث محرم كذا مرسوم مذكر بكره علم اذا مسيت المذكر فعل مكروه بعد الحنة كنا نقول عليه الفدية والمؤنث فعل حرام وكذلك الفدية مرسوم مؤنث محرم كذا شم مذكر بكره علم وأما اللي يشتم ذكر إلى شميت إلى آخره وعنتي كراهة وإحنا قلنا كالمسكي وكذلك العنبر وهكذا من أنواع الطيب كيف قلنا واحد في هذا الطريق تمشي واحد التاريخ أمور في عبد الرحمن بن يوسف شو الشيء إحنا كنا القزمة شو إلى آخره قالوا لي كنت سيد عبد الرحمن إلى آخره رسول إلى آخره وأنت بالوارد كلموني كم رائحة بابا بابا عندي كم رائحة هو أصدق عمل وزعمل كان ينزهي بها عندي كم رائحة ثم بابا يقل كرهي ما يكون فيها وزا وزا إلى آخر وربما قال في الدنيا إلا من الدفشية لا أم الزوجة على إيش المقصود يعني كلمة بزال يعني ماما ما رأي عملي كم رائحة خصوصي شو مضاق الحجانية أنا على رأي الحجانية فيها يعني رأي الحجانية كي شمنا ولا قد كان شيء يعني من الدفشية العرب تقول وهذا ايش مقصود؟ دم الإنسان على كل حال محل بحد أو عمرته يلزم هذه المسائل يتقيها ويجتنبها تعرض الحيوانات البرية كذلك اللبس كذلك على كل حال الطين ومن الممنوعات كذلك أيضا الدهن شنو الدهن؟ أنت محل بحد أو عمره لا يدهش راسك بالزيت خلاص أو ماشي ما ناكلو شيء الدهن ماشي ما ناكل شيء ما ناكل شيء يعني الزيتون والزيت من يكون محرم لا استعماله ممنوع عليك تستعمله يعني في البياله او تستعمله يعني في الراس دياله او يستعملون على كل حال يعني في الجسد ديالك الحاجات اللي فيها احنا قلنا الدهن حزي حامزه الحاجات اللي فيها الدهن ممنوعك جسد ايضا بعد اذا كان الانسان عنده تشوقه لهجوم الخطير اما بكثره الضام او لا يكون هجوم الخطير هو الانسان يكون هجوم الخطير كيف تنهي بالجسد وشو يطلبه لان يولي على كل حال وبديك فيه هذاك الشيء يولي ديك الشقاق من هنا الى اخره يمكن يمشي الى اخره باش تنقصي عليه بعد اذا كان الشقاق كانت في ديالك هنا او في القدم ديالك ما كاين حتى مشكل وغير ذلك نعملو في راسه او نعملو في اللحية ديالك اللحية الى اخره الى اخره الى اخره او لا ممنوع الدهن ممنوع على المحرم وهذا امره ومنع الطيب والدهن وضرر قبل كذلك من الممنوعات التلطف لان على كل حكم الانسان يتلطف هو محرم ومن يغسل جول الوسعى الى اخره واذا كان شي شيء من ذيك الفيل او الرحيم او لا خلي هذا الامر خلي هذا الامر لا صعب اذا كان عرض وكي ما عندك ما نقص تمشي الجولة شو دقيقة اذا طحتها او ممنوع اذا كان على كل حال يعني تلتها يعني ممنوع اذا قسمنا لك الموضوع للشعر مش الموضوع للتنفس كما يقال اتوني شعثى غوما ضاحين من كل فج عميق اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم يعني على كل حال الكلمين الاحرام الى اخره والله ما عنده مستعدك يستعدك هو على كل حال للطب ولعمل كذا يدرك الى اخره ولكن ما دمت محرما ممنوع الاشياء اذا شحال الممنوعات في منعها تعرض الحيوان البر كذلك ممنوع لك اللبس كذلك ممنوع يشفى الطيب كذلك ممنوع عليهم على كل حال يشفى الدهن كذلك ممنوع عليهم عود كذلك حلوة لا الترفه وهو الزول الوسام وكذلك على كل حال يعني يشفى الاقتل الاقمال او داء او داء هذه يعني ممنوع وكيف دي في الحرارة كيف الانسان بالإضاء والرداء والنعلين ولكن على كل حال الانسان يعني مسقي ذلك العرق ما نرجع لكم شكل ديك الفرق يجي بخير ضعف ياكل او على كل حاجه وما بنبعد لان اذا عندك من دم ما يجوز ولا معنى ويا الانسان على كل حال تقع عليه مسائل بين كم شيء ولا لا على كل حال اذا كان الضرر ما في خطره يحصل في الدية والحرمان عليه واذا كان عمدا الفدية والحرام خصنا هذه الفدية شنو هذه الفدية المسجد فيها مثل مخيطة أو استعمل يعني يقتل المؤنس أو على كل حد هذا يعني بالزيت أو كذلك الشرك ديالو أو لا أو لا أو ترفع بإزالة يشتغل الأرض مثلا أو إزالة الشعر أو إزالة الوسخ شنو عليه إذا طعم الزيت الفدية فمن كان منكم مريض أو به ألم رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عنده على على إذا كنا نقول كما خيروا في الصوم والصيد والألا قلنا إذا كنا نقول ظهار الوقت مركب وتمتع وتمتع تمتع ظهار الوقت مركب وتمتع ظهار الوقت مركب وتمتع يعني على كل حال شنو هنا على أو اللي قال القرآن على كل حال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قد يقف إما يشري وحد الجزرة أو الإبل على كل حال في الحمزة ولا في الكاتب يعني وعد في الجزرة على كل حال هو نعيد أبدا إذا حال الفقراء والمساكين هذه على كل حال وإما يفعل سلمة لكن كل مسكين يعطي على كل حال مدين أي ثلثين كل مسكين يعطي له الفن إذا غادي خرجي أطمش بكفاني بالضبط مثلا يعطيك بدا باش تشعروا يا بين يقول لي مسكين حل مساكين تستا تنفضل بحل يا وإما على كل حال احنا قلنا أو صوت الكيام اعمل هذه أو اعمل هذه أو اعمل هذه في دية من صيام أو صدقة أو نسك النسك يعني شاة يذبحها على كل حال فقراء ولا جميع إما بزرع وإما على كل حال معزة واما البقره واما الابل ايش ما كان واما احنا كنا على كل حال واما يطعم في السجن المساكين كل مسكين حتى يعني حفنتين واما على كل حال يصوم تلتيه وعلى قلوب ويفتدي من المحيط الى هنا وان كان معذورا الانسان فيما اذا كان على كل حال يعني غير معذور بل وان كان معذورا يعني نبدا من الفيزياء لكن اذا كان معذورا في خطره الشده بدون حرمه واذا كان على كل حال اختيارا في اضطرارا الف على حراما وعليه الفيزياء بطن الممنوع السادس وهو النساء ومنع النساء وافسد الجماع تجب على كل حديث الفيزياء في قتل القلب او ارقائه بطرحه انا كنت الحق في حاجه في يعني يقول كي يمشي من يمشي من الساحل مع زوجه الى اخره ماشي في العافيه وتجنس يشوفون فلا محبوب عشره في الموت محبوب بها ولا محبوب عنها وتنفض لان شر حيكون فلا يخ إن هذا الصابر هو اللي بعدها الشيء وإن النظافة وهي حقيقة المدبعة هذا الصابر كل يعني سيمانة وإلى صابر سيمانة أو شهر ومن يكي بدك حمل نستوى مع الجسد نجيب يعني نستوى على كل حال من الجسد من باقي تولد القلب ومتى هالشيء هذا يمكن هو في السجن مثلا وليك الحرارة يكون الحرارة العرق وليك العرق يبدأ على كل حال يعني يكون الشوك في الجسد ديالها كي يطار الإنسان يرشق قلب إذا حكت إلى آخر إحنا قلنا فيه ثم هي مبادئ ما هو على كل حال حتى نهدر يعني عند الإمام مالك يقول بارد لأن الحدود جوابية ما نحد له حيكون طهرنا بعض العلماء يقولوا عن الحدود العودة مرجع يعاقب يوم القيامة ولكن من هذه الملك ويقول بدون صدق نبدلوا بخير صدق على شرط يشق الصدق مش عشقتوها على الصدق إلا يقولوا ما نعطيني ما نعطيك بالصدق أنا عندي أختي وأنت عندك أخت أعطيني أختك نعطيك أختي وصدق لك أنت وحدها يعني الأخصم يصرحوا بأنه لا صدق حرام هذا طبعاً أركان يقول والمهر وصيغات المهر وهذا صدق الصدق ما أقول لا أما إذا ما تكلموا شيء على الصدق وها عم تكلموا شيء أيضا أنا ما شفت كذا وأنا مستطيع لا وصدق ما تكلموا شيء عليه هذا على كل حال ما يستطيع ولكن من يدخل بها حتى يعطيها صدق أن تجنى ويدخل كذلك ومن ذلك نكح التطبيب نكح التطبيب ويقول على كل حال انا انكحك على كل حال اختي او كذا الى اخره يعني نكح التفويض بل يمكن ان يكون صدق مش ليش الطب بل يمكن ان يكون وضعه اذا جاهز هنا ولكن ما يمكن ان يدخل بالمرأة عوز دين حتى يعطيها صدق ان تجيها اذا دعته الى الدخول على كل حال يعني ضايق دابا الان كاين بعض الأنكحة اللي هي على كل حاجة مصداق ومتفقين على هذا الحد يعني من إلى آخره. يضربوا. لا المرأة ما بزنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدهم لأن من الفتنة. مهما أرجعت القول يا لك ثم اخدش عليها النبليون. يعني على أربعة على كل حد زنا. ولكن احنا نقول هنا نرجعش أما إذا رجع يا يعني وضربنا على كل حال كما بينا عنده كثير يعني بقى حزبية أما يحلف هو وحلف هي ومشى كل واحد حاله يعني لا تحد له أبدا هذا بحكم الوفاء إلى غيره قال وإن كذب نفسه يعني على كل حال جلد الحد أجل وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا يعني يحد على كل حال وما رجعنا فيه يعني ولا سيما على كل حدا حسب كبير يعني. أما إذا كان منه في الأولى هي بقى حسب كي إحنا قلنا يرجل ولا في حد إلا هي حسين هو حيث يا حوجه هو قال أنا لا يجب ثم قال ولم ترجع إلى لدى وكذلك مثل تأبيد تحريم الزوجة الملاعنة الذي على كل حال يتزوج المرأة بمن يحفظ عليها إلى آخره هو يفي بالذبيع كما كنت له على كل هي بلتة تحريمها قطعا على الدوام عند المحققين في الأحكام يعني حرام مهما نجحت العدة في عبد الله إلى آخره عندنا كنا نكون قالوا الشيخ دول كانوا في سهرة وحد المرأة يعني كان مطلع عند الرجل ديالها وبقى ما كانتش عدة قالوا مش حاجة ديالها نقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول إذا كان في منتحب وإذا كان في منتحب إلى آخره يعني ست أشهر وإذا كان بها الحمل حتى تضع عرسها على كل حال يعني حملها ونقصد يروى إلى آخر ماشين بها عند الغروس يعني عندهم يجب يلا إلى آخر ما ظنش العدود يعني تلقوا بخشي إلى آخره ورد المرأة من تأكيرا ورد المرأة يقولوا هم عملية خد عملية ومخد عملية أجل يعني ربما بحالة ليش؟ ليش يتيها عمل الجلال فقال الإنسان وحرام عليه الإنسان حرام عليه ويتأذى بالتحريم هذا يقولوا من زنى في امرأة وعقد من قبل الاستمرار عليه أفسد نكحه فيجب فراقه وإن بنى فيجب صداقه إلى قال بعكس من تزوجت العدة وقد بنى بها فهي بلتة تحريمها قطعا على الدوام عند المحققين في التحكام يعني اللي كيدوز بها وهي فقط العدة وتخبي تحرم عليه أبدا وكذلك حقيقي أو على كل حال تتمتع بها ولو عرفت بالأول مباشرة بس قال هنا على كل حال هنا والمشهور تأبيد تأبيد الحرمة والقبلة ونحوها كالوطي بشرط وقوع ذلك في العدة وهذا قلنا كما قال في المستطاب وظاهر كلام الشيخ أنها لا تحرم بذلك يقول الله من الله إذا كان عبد القبلة ما تحرمش دائما هذا إذا دخل بها وقع وأن تتمتع بها القبلة أو المباشرة أو الملاعنة أو الزينة الحرم مش كافي فهو للجهة هذا يعني يدخل بها على كل عام وقلل أن يفرقها بكل وضع لأن الشيقة لاشتياقه إليها وحد المدة إلى آخره يعني على أول الكبجي إلى آخره قيوطها ثم قال هنا وظاهر كلام الشيخ وكذلك يقول على إذا جاءكم من فضل الله دينه وقول الله فأنكحوا أو زوجوا إن لم تفعلوا على كل حال ليش يمرحوا على كل حال الشيء إلى آخره يعني مش يعني فساد يعني كبير وعول ليش على النصوص وعول هذا الكلام أيضا وعلى كل العبد لأن كل قول وعامل يدخل أن توصي عن الأولاد ديال يقول لي خبرة لأن المرأة حرجوا يلقف على كل حال هي وصية على ذلك الأولاد شي ولد يعني على كل حال يعني شي بغي يتزوج هي ما دعها لعيه يجري من البيت على كل حال على ذلك مش عارف ذا أخي أنت مشكل قال هنا على كل حال هنا ما إلا بدل الفحص لا يخطر إلى آخره لا يبديك المرأة وتريها فهي عند العلم ذلك أو عند جمع نغر عزيها الدهاء ربما يخرج الله يعني في الدهاء صح وأمع يوم يقول الله عليك حالك رد لك كل كيف سمى هذاك على كل حال هذاك من اللي مدرده وش لن نوزه لأن هذا اللي يسوي بها نقري أشيء قد تتدوي حافظي وإنما لأجل أن يطاعها ليحل على كل حال ليحلها على صاحبها الأول ليحلها إلى آخره هذا يقول هنا ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة لزوجها ليحلها أي بأن يحلها لمن طلقها ثلاثا إن كانت حرة أو عند يعني أو اثنتين إن كان عبدا لأن على كل حال هذا لقول إخبار لا ألا أخبركم بالكيس المستعار كيس وزن هو على كل حال جري المتجع يعني على كل حال غلط واش تخبركم على كل كل الكيف المستعار ولا يعرف الله قال هو المحدي الدول المطارة في قصد الدول بها وإنما ليحللها للأول على اسمها المين التالي المستعار هذا قال ألا أخبرهم بالكيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل ثم قال زعم الله المحلل والمحلل له المحلل هذا النساء والمحلل له هو اللي كان زوجها بها تقول ولم يكن زمعي هذا الآن يعني زعم الله المحلل والمحلل له رواه الحديث الدارقطني والترمذي وقال حديث حسن صحيح المسألة هذه مضبوط على كل شيء رائحة هذه المهنة على كل عام يمكن شيء يعمل شيء لا فلا ويكون مبيلة عليه حارة عليه يعني حارة عليه في الضمائي أشياء خفي الله أشياء خفي على كل عام يعني من العلم وزي تكلموا في الأسماء كيف خفي يوم الله ليه مش المحلل كيف شيء في واحد في ثاني لا فلا كيف ذيك المرأة والطائلة المجحيني كيف شيء من الزوج للقضاء وكان علي حللا لأنه هو حللا ولا على كل حال بشيء يجري لي اللي كان عنده من الملوك لا ولا يحل هذا وعلى كل شيء وبطلقة يتحدي في الموضوع يجري لي لا ولا قال على كل حال ولا يحل هذا لفاء يعني يحلها على كل حال التزويج مع الوطي لمن طلقها البتاتا لا ويعاقب من عمل بنكاح على كل حال المحلل من زوج وولي وشهود تشهد يعرف ذلو عن المصاب في هذا خلاف العقد حتى الذلين يعني يعاقبا ما قال من زوج وولي وشهود وزوجتين وظاهر كلامه على كل حال ان قصد المطلق او زوجة التحليل في نكاح الثاني لا يضر وتحل به وهو كذلك هي عوض المسلمين على عدم الصحب لأنه ما يشتغل في الدنيا على أجل أشياء هنا كما إذا كما قشف في الضوء ولكن المقصود يروح على كل حال ذكر هذا في يشتغل الزوج اللي هو الطبقة من الطبقات إن يروح هي والمرة هذا كل ما شدها لك حضرت الأخر محمد قلنا تعالوا هذه كل نية أما اللي يبدأها على كل حال على طاعات الله ورسوله إن يبدأها على كل حال إما مات وإما طبقة يولي الجهل ويولا هذا ما كان على كل حسن فيه يعني لأن المحلل يعني يقف صحيح عنده قصد الزوج صح هذا اللي يقف هنا على كل حال